قد يخفى عليه. ايش انه؟ تعلم انه هناك قد يخفى عليه. بكيف لا ابد ابد لا تتكلم عنه. يعني هذا يسبب فتنه يسبب شر. يعني بأحد خاص تقول له تعال وهو يثق بك، لكن تجي مثل ما يعتاب ويقدم للصلاة تقول الناس ترى هذا كذا، هذا يؤدي إلى شر. نعم نعم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين. فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين. قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم الآية، أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها، ولا يتهنون بها بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق إليها. الله حظوظ الدنيا تبدو حظوظا وتبدو يعني متعا، ولذا يفرح بها من أوتيها، وهي في حق الكفار والمنافقين ومن أشبههم عذاب عليهم. هموم وحشرات وعناء في طلبها وخوف فوتها وعند ذهابها يتحسرون. إنما حظوظ الدنيا هي سعادة لمن طلبها بالوجه المشروع وتمتع بها على الوجه المباح واستعان بها على طاعة الله، تكون سببا لسعادته. المال الحلال الطيب للرجل الصالح نعمة عظيمة، مثل ما كان من الفقراء والأغنياء من الصحابة يتصدقون ويعتقون، فغبطهم إخوانهم الفقراء. نعم. السلام عليكم. بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتنهيهم عن الله والدار الآخرة، حتى ينتقلون من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله كيف على هذه الآية؟